أي خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة. ومنه يقال للأحمق وللجبان قلبه هوى، أي لا أرى فيه، أي لا رأي فيه ولا قوة. قال زهير من الظلمان جؤجؤه هواء. وقيل خالية عن الخير خاوية عن الحق. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم يأتيهم العذاب، يعني يوم القيامة أو يوم الموت، فإنه أول أيام عذابهم وهو مفعول ثاني لأنذر. فيقول الذين ظلموا بالشرك والتكذيب ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أخر العذاب عنا وردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب، أو أخر آجالنا وأبقنا مقدار ما نؤمن بك ونجيب دعوتك، نجب دعوتك ونتبع الرسل جواب للأمر. ونظيره لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، على إرادة القول وما لكم جواب القسم جاء بلفظ الخطاب على المطابقة دون الحكاية. والمعنى أقسمتم أنكم باقون في الدنيا لا تزالون بالموت، ولعلهم أقسموا بطرا وغرورا أو دل عليه حالهم حيث بنوا شديدا وأملوا بعيدا. وقيل أقسموا أنهم لا ينتقلون إلى دار أخرى، وأنهم إذا ماتوا لا يزالون عن تلك الحالة إلى حالة أخرى، كقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي كعاد وثمود، وأصل سكن أن يعد بفي كقر وغني وأقام، وقد يستعمل بمعنى التبوؤ فيجري مجراه كقوله سكنت الدار. وتبين لكم كيف فعلنا بهم بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وماتوا وما تواتر عندكم من أخبارهم. وضربنا لكم الأمثال، أي بينا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق عذاب، أو صفات ما فعلوا وفعل بهم التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة. وقد مكروا مكرهم المستفرغ فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل، وعند الله مكرهم ومكتوب عنده فعلهم، فهو مجازيهم عليه أو عنده ما يمكرهم به جزاء لمكرهم وإبطالا له. وإن كان مكرهم في العظم أو الشدة لتزول منه الجبال، مسوى لإزالة الجبال، وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها كقوله وما كان الله ليعذبهم، على أن الجبال مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، وقيل مخففة من الثقيلة، والمعنى أنهم مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثباتا وتمكنا من آيات الله تعالى وشرائعه. وقرأ الكسائي لا تزول بالفتح والرفع، لتزول بالفتح أي بفتح اللام ورفع والرفع رفع الفعل على أنها المخففة واللام هي الفاصلة ومعناه تعظيم مكرهم وقرئ بالفتح والنصب لتزول على لغة من يفتح لام كي وقرئ وإن كان مكرهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا مثل قوله إنا لننصر رسلنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أصله مخلف رسلا نعم وعده فقدم المفعول الثاني إذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا كقوله إن الله لا يخلف الميعاد وإذا لم يخلف وعده أحدا فكيف يخلف رسله إن الله عزيز غالب لا يمات قادر لا يدافع ذو انتقام لأوليائه من أعدائه ثم قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يوم تبدل الأرض غير الأرض بدل من يوم يأتيه من يوم يأتيه أو ظرف للانتقام أو مقدر بذكر أذكر يا محمد يوم تبدل الأرض أو لا يخلف وعده ولا يجوز أن ينتصب بمخلف لأن ما قبل إن لا يعمل فيما بعد والسماوات عطف على الأرض وتقديره والسماوات غير السماء غير السماوات والتبديل يكون في الذات كقوله بدلت الدراهم بالدنانير وعليه قوله بدلناهم جلودا غيرها وفي الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وغيرت شكلها وعليه قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات والآية تحتملهما فعن علي رضي الله تعالى عنه تبدل أرضا من فضة وسماوات من ذهب وعن ابن مسعود وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الأرض غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضا وسماء على الحقيقة ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله الأرض جهنم والسماوات الجنة على ما أشعر به قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وقوله إن كتاب الفجار لفي سجين وبرزوا أي من أجدادهم أي قبورهم لله الواحد القهار برزوا لمحاسبته ومجازاته وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة كقوله لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب فيجيب الواحد القهار لله الواحد القهار فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغلب فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار وترى المجرمين يومئذ مقرنين قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال، كقوله وإذا النفوس زوجت، أو قرنوا مع الشياطين، أو مع اكتسبوا من العقائد الزائفة والملكات الباطلة، أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال، وهو يحتمل أن يكون تمثيلا لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم. في الأصفاد متعلق بمقرنين أو حال من ضميره، والصفد القيد وقيل الغل. قال سلامة بن جندل: وزيد الخيل قد لاقى صفادا، بعض بساعد وبعظم ساقي. وأصله الشد، سرابيلهم قمصانهم من قطران، وجاء قطران وقطران لغتين فيه، هو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهنأ به الإبل الجربة فيحرق الجرب بحدته، وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة، يطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلاؤه لهم كالقمص، ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار في جلودهم، على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، ويحتمل أن يكون تمثيلا لما يحيط بجوهر النفس من الملكات الرديئة والهيئات الوحشة، فيجلب إليها أنواع من الغموم والآلام. وعن يعقوب: قطران والقطر النحاس، والقطر النحاس أو الصفر المذاب، والآن المتناهي حره، والجملة حال ثانية أو حال من الضمير في مقرن. وتغشى وجوههم النار، وتغشاها لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق، ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت فيها لأجله، كما تطلع على أفئدتهم لأنها فارغة من المعرفة مملوءة بالجهالات. ونظيره قوله: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، ليجزي الله كل نفس أن يفعل بهم ذلك، ليجزي كل نفس مجرمة ما كسبت، أو كل نفس من مجرمة أو مطيعة، لأنه إذا بين أن المجرمين معاقبون لإجرامهم على أن المطيعين مثابون لطاعتهم، ويتعين ذلك إن علق اللام ببرز إن الله سريع الحساب، لأنه لا يشغله حساب عن حساب. هذا بلاغ، إشارة إلى القرآن أو السورة أو ما فيه من العظة والتذكير، أو ما وصفه من قوله: ولا تحسبن الله. بلاغ للناس كفاية لهم في الموعظة ولينذروا به، عطف على محذوف لينصحوا ولينذروا بهذا البلاغ، فتكون اللام متعلقة بالبلاغ. ويجوز أن تتعلق بمحذوف تقديره: ولينذروا به أنزل أو تلي، وقرئ بفتح الياء لينذروا من نذر به إذا علم به، واستعد له وليعلموا أن ما هو إله واحد، بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة عليه أو المنبهة على ما يدل عليه، وليذكر أولو الألباب فيرتدعوا عما يرديهم ويتدرعوا عما يحظيهم. واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا البلاغ ثلاثة فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب: تكميل الرسل للناس واستكمالهم القوة النظرية التي هي منتهى كمالها التوحد، واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى جعلنا الله من الفائزين بها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من عبد الأصنام وعدد من لم يعبد. هذا الحديث كذلك هو حديث موضوع، وإن وضع في آخر هذه السورة الكريمة. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يخاطب ربنا تبارك وتعالى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يثبته على الدعوة إلى الله عز وجل، ويبين له أن الله عز وجل مطلع على جميع أحوال المعاندين والكافرين، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأن السجلات التي تكون على هذه الكفرة ما لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصتها. وإن كان الله عز وجل يمهل فلا يغتر بإمهاله جل وعلا، وكذلك هذا إنما يكون تسلية لكل مظلوم في هذه الحياة الدنيا يرى ظالمه ربما يكبر وربما يكثر غناه وربما يكثر بطره وشره، ولكن الله عز وجل يقول له: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله يمهلهم ولكنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن لم يأخذهم في الدنيا وذلك استدراجا لكثرة ذنوبهم وكثرة عذابهم. قال تعالى: إنما يؤخرهم، أو قال إنما نؤخرهم على قراءة أخرى، ليوم تشخص فيه الأبصار، أي نؤخرهم إلى يوم القيامة، فلا يعني هذه الأبصار التي تصبح هكذا جائرة لا تقر في أماكنها من هول ما ترى من عظم ما ترى، تراهم مسرعين إلى الداعي معنى مهطعين مقبلين بأبصارهم لا يعرفون أن يطرفوها طرفة واحدة، يقبلون إقبالا واحدا مهطعين مقنعين رؤوسهم رافعيها هكذا لا يرتد الطرف أبدا لكثرة الموقف، فلا يستطيعون حتى أن ينظروا إلى أنفسهم ولا إلى إخوانهم الذين هم من حولهم، وترى أن هذه الأفئدة هذه القلوب خلاء لا قوة فيها حيرانة تصبح دهشة. وقد شبه الشيخ لقول زهير: من الظلمان جؤجؤه وهو أصل العين هواء، أي خالية هذه القلوب عن الحق والإذعان إلى الله تبارك وتعالى. وقد خاطب الله عز وجل نبينا فقال: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس، أنذرهم يوم يأتيهم العذاب، وهذا العذاب يبدأ من يوم يأخذ الله سبحانه وتعالى أرواح الناس فينتقلون إلى عالم يسمى بعالم البرزخ، ثم بعد ذلك يبعثون يوم القيامة. ودائما كما تعلمون حتى سنة الدنيا وسنة الخلق أجمعين أن الإنسان إذا أخذ إلى مكان من أجل أن يكرم فيكرم من البداية. لو قيل لك إنك حصلت مثلا على الطالب الأول في المدرسة على جميع القطر، فعند ذلك يأتيك وفد تلبس أحسن الثياب، تركب أحسن المراكب، تذهب إلى أحسن القيادات، تكرم غاية التكريم. إذن يبدأ التكريم من اللحظة الأولى. وإذا أخذ من أجل العقاب ترى الضرب يبدأ به من اللحظة التي يمسك به، وبعد ذلك يبدأ العذاب إلى أن يصل، هذا إذا وصل بعد ذلك أو لم يصل. فنسأل الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن العذاب يبدأ في يوم الموت. أول يوم الموت هنالك فرق بين موت المؤمن وموت الكافر، هنالك فرق بين ضمة المؤمن في القبر وضمة الكافر، هنالك فرق ما بين سؤال المؤمن وسؤال الكافر في القبر. إذن صحيح هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار يوم يأتيهم العذاب. هذا إذا كان في القبر. في يوم القيامة سيقوم الناس لرب العالمين، ماذا يقول الذين كفروا في يوم القيامة؟ فيقول الذين ظلموا أنفسهم، أشركوا بالله فظلموا أنفسهم، كذبوا الرسل فظلموا أنفسهم، قاتلوا المسلمين فظلموا أنفسهم، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يعني أعدنا مرة ثانية إلى الدنيا من أجل أن نؤمن وأن تكون منا طاعة. فقد عاينا العذاب وعاينا الموقف وعاينا الصراط، وإنا لا نستطيع على ذلك، نعدك بأن نعود مؤمنين متبعين للرسل. أمهلنا إلى زمان قريب نجب دعوتك. هذا كما قال ربنا عز وجل حكاية عن الآخرين في آية أخرى، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. نحن نعلم أن التوبة إذا جاءت الروح إلى حالة الغرغرة أو خرجت الشمس من المغرب عند ذلك لا تقبل التوبة أبدا. هكذا ترى شأن الكافرين. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، ماذا قال؟ هذا في آية أخرى أيضا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال لهم ربنا سبحانه لهؤلاء جميعا، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أولم تكونوا أقسمتم، ألم تقولوا أنكم باقون في هذه الحياة الدنيا، أنكم لا تزالون فيها، أنكم بنيتم بناء شديدا، أنكم لا تنتقلون من دار إلى دار، أقسمتم أن الله لا يبعث من يموت، ألم تضربوا مثلا حدثنا الله عنه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كل ذلك الأقسام، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الغريب أن السعيد يتعظ بغيره، هؤلاء سكنوا في بلاد الكفر وسكنوا في بلاد المعاصي، سكنوا في بلاد عاد وسكنوا في بلاد ثمود، إذن وسكنوا في تلك البلاد وربنا سبحانه وتعالى حدثنا عنها. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هؤلاء سكنوا في تلك الديار ورأوا أن أهلها قد استؤصلوا، وأنهم قد عذبوا، وأنهم قد أبيدوا، وأن الريح السموم قد جاءت إليهم، وأن الصاعقة نزلت بهم، وأن السموم مر عليهم، إذا ماذا تريدون بعد ذلك؟ وتبين لكم كيف فعلنا بهم. كل الأخبار تتواتر عندكم، ضربنا لكم الأمثال بهم، لماذا لا تؤمنون؟ الآن تريدون أن تعودوا إلى الدنيا من أجل أن تعملوا عملا صالحا، كل ذلك كما قال تعالى ولو ردوا. إذن في هذه الحالة لو ردهم الله عز وجل إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه دائما، ويحسبون أنهم يعودون مرة ثالثة ورابعة. لذلك ربنا بين لنا وبين لهم أنكم قال عندما قال لهم إنكم إنكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب، الصفات التي فعلتموها فعلوها، ولذلك كانوا كالمثل المضروب. قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن مكر الكفار في عظمته في شدته مكر لو أردت أن تجعله على الجبال الراسيات في هذه الحياة الدنيا لزالت، لكن الشريعة الإسلامية وإن شرائع الله عز وجل متمكنة، وإن الله سبحانه وتعالى فاضح لهذا المكر، وإن الله عز وجل مبين ذلك على ألسنة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك كانت النتيجة فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الله سبحانه وتعالى أعطى وعدا للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا بد أن يتحقق ذلك الوعد، وإن الله لا يخلف الميعاد. والله عز وجل قال إنا لننصر رسلنا، هذا واحد، وقال في آية أخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن هذا أمر لا خلاف فيه. لذلك ربنا عز وجل وصف نفسه إن الله عزيز غالب سبحانه وتعالى، لا يماكر مهما فعلوا من المكر فإن الله غالبهم، ذو انتقام ينتقم لأوليائه من أعدائه سبحانه وتعالى. وهذا متى يكون؟ قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نحن نعيش في أرض خلقنا الله عليها من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان، ونرى هذه السماوات كيف تبدل الأرض الله أعلم بها. هذه الأرض يعني ستبدل، وهذه السماوات ستبدل، والناس جميعا سيبرزون لله الواحد القهار. لذلك هذا التبديل قد يكون تبديل بالصفات، وقد يكون تبديل بالأعيان. أعطانا الشيخ مثالا، عندما تقول مثلا بدلت الكتاب بالدرهم، بدلت عين بعين، فهذا ألقيت الدرهم وأخذت كتابا، إذن هذا صار تبديل. وأحيانا يقول الصائغ بدلت الحلقة بخاتم أو بسوار، معنى ذلك صهار الذهب وأعاد تشكيله من جديد، فقد تغيرت الصفة التي هي عليها. طيب كيف يحشر الناس؟ جاء في الحديث أن الناس يحشرون على أرض من فضة وسماوات من ذهب. جاء في الحديث أن الأرض أن الناس يحشرون على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة، يا ترى هذا تغيير في الصفات أم تغيير في الأعيان؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا الأمر. على كل حال كيفما كان ذلك الأمر هو تغيير، هو بقدرة الله تبارك وتعالى، إن الذي أنشأها أول مرة لقادر على تغييرها وعلى تبديلها وعلى تحويلها وعلى تبديل صفاتها وعلى تبديل أعيانها كيفما شاء سبحانه. آمنا بقول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا خرج الناس، خرج الناس كما تخرج الحب كما يخرج الساق من النبات، برزوا أخذوا يخرجون من قبورهم إذا من أجداثهم، هذا الجدث وهو القبر، نعم خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار. انظرونا بهذا الوصف الواحد الذي أشركوا به آلهة أخرى، القهار المحاسب سبحانه وتعالى، الغلاب الذي لا يغلب، أيضا لا يمكن أن يستجار بأحد سواه على الإطلاق. ثم وصف الله لنا صفات أهل النار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الصفاد بالحقيقة هو عبارة عن شيء من الأغلال، يعني عندما ترى المجرمين هؤلاء بأي شيء أجرموا، أجرموا في العقيدة، أجرموا في الأعمال، أجرموا في تكذيب الأنبياء، أجرموا كانوا مع الشياطين، أجرموا في اكتسابهم، يعني أجرموا في عدم تحقيق ذاتهم في الدنيا، أجرموا بما يعني فعلت أيديهم وبما فعلت أرجلهم، إذا ضربت عليهم الأغلال في أيديهم في أرجلهم في من وراء ظهورهم في أجسادهم جميعا، نعم قال سرابيلهم، السربال هو ما يلبسه الإنسان القمصان، قال من قطران. وهنا أحب أن أقف بشيء لطيف، أحيانا بعض الحيوانات في الدنيا إذا أصابها جرب فمثل الجمال مثلا، فإن هذا الجرب يبدأ يأكل الجلد تدريجيا، ولذلك إذا أردت أن تجعل الدواء عليه قاسيا لابد أن يوضع عليه شيء يعني كالمراهم التي تمنع التفاعل مع الجو، فماذا يفعلون؟ أول ما يبدأون بشيء لطيف يجعلون كالسمن مثلا الصافي على هذا الجلد من أجل أن يعزلوه عن الهواء حتى لا يصاب بالبكتيريا وعند ذلك يشفى. لكن أكثر من ذلك إذا كثر الجراب يأتون بالزفت، هذا الزفت الأسود وهو في حالة حرارة، فيجعلونه فيصبح كالكي تماما ويلتصق على الجلد فيمنعه. هذا هذه الصورة التي يتألم بها الإبل عندما يصاب بالجرب ويوضع عليه، تصور أن هذا القطران الزفت تعرفونه، نعم إذا أردنا هذا الأسود، فطبعا الاسم يتفق في الاسم لكن المسمى قد يختلف يكون أشد في يوم القيامة، تصور أنه في حالة الحرارة العالية جدا ويصب على الجسم فيكتسي الجسم ثوبا كاملا قميصا بنطالا كذا على كل الجسم، نار من الأسفل ونار من الأعلى، يلقون في النار سرابيلهم من قطران. وأحيانا يقال عن القطر ما هو؟ النحاس المذاب. فإذا كان النحاس المذاب أيضا يطلع عليهم عند ذلك فهذا شيء أصعب بكثير. المهم أن هذه المعادن وهذه الأشياء التي تحمى في النار تلقى على المجرمين في نار جهنم فتصبح هي الثياب. قال ربنا وتغشى وجوههم النار، هذه النار التي لم يتوجهوا بهذه الوجوه إلى الحق، هذه الوجوه التي لم تعرف السجود لله عز وجل، هذه الوجوه التي لم تعرف الخشية، هذه الوجوه التي لم تعرف إلا التكبر، هذه الوجوه التي لم تعرف إلا الظلم، تغشى وجوههم النار. هذه الجهالات كلها لماذا؟ قال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي يفعل بهم، ليجزي كل نفس مجرمة ما كسبت فيما ذكر. في المقابل ماذا يوجد؟ وهذا المسكوت عنه دائما النظير يدل على نظيره. وكذلك يعطي الله عز وجل المؤمنين الحساب العظيم والإكرام العظيم في يوم القيامة. قال تعالى: إن الله سريع الحساب. أنا عندما أريد أن أحاسب عمالي مثلا، أحاسب الأول ثم الثاني ثم الثالث. ربنا عز وجل وصف نفسه بقوله: لا يشغله شأن عن شأنه. فالناس جميعا يحاسبهم ربنا معا في آن واحد، كل واحد يحاسبه الله وهو لا يدري أنه يحاسب الآخر. فالناس كلهم يحاسبون في وقت واحد. إذن إن الله سريع الحساب في وقت واحد. الآلات الكمبيوتر لا يستطيع اليوم أن يحاسب اثنين، واحد وراء واحد. هذا شأن الله عز وجل. إن الله سريع الحساب، نحن نؤمن بهذا بدليل. هل عندما ننتهي من صلاتنا على مستوى بسيط، نحن 100 زلمة في المسجد صلينا الفجر، كلنا يدعو الله عز وجل وكلنا يدعو باللغة العربية هنا، الله يسمع كل واحد لوحده أم جميعا؟ لا، كل واحد سمعه لوحده وسمع منا جميعا. لكن تصور المسألة أكثر، عندما نذهب إن شاء الله إلى بيت الله الحرام وترى الناس طائفين حول البيت، كم لغة، كم جنسية، كم لهجة، كم حاجة. عندما تقف على سطح الحرام تسمع دوي، هذا الدوي يرتفع إلى السماء. ألم يسمع الله دعاءهم؟ بدليل يقول كل واحد عندما عاد: دعوت الله بزوجة صالحة فهيأ الله لي الزواج، دعوت الله ببيت فهيأ الله لي بيت، دعوت الله بشيء فهيأ الله. دليل أن الله في الدنيا أعطانا. إذن هذا ما نؤمن به معاشر المؤمنين: سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، إن الله سريع الحساب. بعد ذلك قال ربنا: هذا بلاغ. بلاغ، ألا يكفيهم هذا في الموعظة؟ ألا يكفيهم هذا في الإنذار؟ ألم يكفيهم هذا من أجل النصح؟ ألم ينذر أنفسهم وينذر غيرهم؟ إذن ألم يعلموا بعد ذلك أنما هو إله واحد؟ ألا ينبغي عليهم أن يوحدوا الله عز وجل؟ كل هذه التأملات، كل هذه النظرات، كل هذه الخلائق، كل هذه الأمور العظيمة، كل هذه الدقائق، كل هذه العلوم، كل هذه الاختراعات، كل هذه التأملات، ألا تكفيكم أن تعلموا أن الله هو واحد أحد فرد صمد؟ لذلك بعض الناس ترى أنه يصل إلى درجة عالية، أحيانا رؤساء في الجامعات مع الإلحاد، عندما تسأله كيف الشيء، لا شيء يوجد الشيء. سمعت واحدا منهم ضحك الناس عليه بعد أن وصل إلى أعلى المراتب، كأنهم يفسرون الشيء بلا شيء. إذن هذا شيء لا يقبل، لا يقبله صغار الناس ولا صغار العقول. فكروا، أنذروا أنفسكم، خاصة العلماء، خاصة الذين يفكرون في هذه الحياة الدنيا ويدرسون الدراسات العالية. قال تعالى: وليذكر، ليتذكر من؟ أولو الألباب، العقول. فهؤلاء أولى الناس أن يبتدعوا، أولى الناس أن يتعظوا، أولى الناس أن يتبعوا الرسل، أولى الناس أن يأخذوا من القوى النظرية في الكون، أولى الناس بأن يوحدوا الله عز وجل، أولى الناس أن يكونوا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.